جئتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال رب بما أغويتني لأزينن إخوانا على

يعني كفى ما في قلبك. فبسألني تستفتيني في مسألة إن زوجها قدر الله ما كانش بيصلي قبل ذلك وبيبكي وكان شديد من أمريكا. شايفين الدين؟ لما يثبت القلب في الدين في القلب دي بتكلمني من أمريكا تقول إن زوجها ما كانش بيصلي وزمان ولكن اللهم لك الحمد دلوقتي بيصلي ويصوم وكذا وفتح قلبه. بس بتقولي يا صاحبتي النهارده الصبح يعني اللي هي كده لقيته بيبكي بكاء شديد على الايام السابقه. قلت يا رب حوث قلوبنا في شبابنا في مصر بهذا القلب. قلت لها رقم حبيبتي انت من هنا؟ قالت لي لا انا من هنا واحده من امريكا. قلت يا ما شاء الله لا قوه الا بالله. قلت لها ابشري بخوفي وابشري برجوع الى الله ندم توبه وزين قلبك زين سبحان الله. قلت له حج. قلت لها ان شاء الله لا قوه الا بالله والحج يذوب ما قبله. وقالت لي اصلا ما كانش بيصلي قبل كده. قلت لها مذهب مذهب العلماء اثنين، مذهب بيقول لك صلي مع كل صلاه والمذهب الاخر بيقول لك لا اكسر النوافل والعهد الذي بيننا وبينكم الصلاه. فالامر ما شاء الله لا قوه الا بالله في ساعه يكفي الانسان. فعايزه اقول لكم اللي بيمتلئ قلبه الخوف من الجليل بكبير او عند ربنا والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل حياتك هو حنان حياتنا الله عليك. انت مثلا اللهم انبت شجره الرضا في قلوبنا. يعني تخيلي انت ليكي انت بتحتاجي اكتر من لقمه بسيطه بتاكليها وحاجه بسيطه بتستري بيها جسمك ونومه بس تكون متدفئه. احنا محتاجين اكتر من كده. هو اللي بيعيش في قصر زي اللي بيعيش في اتنين زي اللي بيعيش في شقه زي اللي بيعيش في اوضه مش كده؟ كل واحد لا جوع فيها ولا طهره. لكن سبحان رب العرش العظيم يقول ان المتقين بكره بقى وان غدا لمغيه قريب. اللي عارف ان في يوم هيخرج فيه من الدنيا ان المتقين في جنات وعيون. الواحد لما يجي يتفرج كده ويشوف يتفرج كده بس حتى في اي شيء اي وسيله مرئيه ويشوف كده الانهار نازله كده على الشلالات شباب بيجرالك ايه؟ تحسي بالجنه. اول ما بتتذكري تتذكري ايه؟ والله العظيم قمه نفسيه ما شاء الله لا قوه الا بالله. منظر ذاك الامل الجنه في جنات وعيون ودخلوها بسلام امين. ايه الترحاب ده؟ وايه العز ده؟ ايه التشريفه دي؟ ادخلوها بسلام امين. ايوه سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى فنعم عقبى الدار. سلام عليكم ما صبرتم في الدنيا. صبرتم على ايه؟ صبرنا على البلاء، صبرنا على البعد عن المعصيه، صبرنا عن طاعه الله، شكرنا سبحانه. نعم ولذلك ده الصبر. الصبر جميل. ده الصبر الجميل اللي هو لا بد ان يشربه ربي سبحانه وتعالى. لا بد ان يتذوق الانسان صبرته في الدنيا. جميل قوي طعم الصبر في الدنيا جماعة. مع انه مذاقه مر لكنه عاقبته في الدنيا وفي الاخره. تحسي الصابرين لما بتيجي الانسان يصبر يجيله بلاء ويصبر كده تحسي عاقبته في الدنيا تتذوق طعم العاقبه في الدنيا. سبحان رب العرش العظيم. ولسه بقى العاقبه دي جايه. ادخلوها بسلام امين ونعم التشريف. انتم من صلح من ابائكم وازواجكم وذرياتكم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب. تخيلي المنظر. انت واهلك واسرتك وحبايبك واولادك وزوجك وامك وابيك وحبايبك واصحابك وادخلوها بسلام امين. ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والتزور بقى للاصدقاء وكذا. وبعد كده الاسره اللي لم يشملها تاني سبحان ربي. ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه قاعدين يدخل عليهم الابواب. الجنه مش مغلقه لكنها امنه. يقول عليهم سلام عليكم هنيئا لكم اجتماع شملكم هنيئا لكم اجتماع شملكم بما صبرتم في الدنيا. الدنيا دي هتبقى لمن؟ سبحان الله. ونزعنا ما في صدورهم. خلي بالكم ونزعنا هذه ونزعنا ايه؟ ما في صدورهم غير اخوانا. شوف هنا بقى تاتي الامر بقى سبحان الله. علشان اللي انت بتحبيه ده واللي انت بتحبيها دي على سرر متقابلين مش ظهرك لظهر لا وشك لوش. عشان تبقي شايفاها طول النهار يعني تبقي يعني شايفاها في الجنه فلا تغيب عنكي لحظه. ساعات تقولي والله بتوحشيني والله ما بغيب كذا والله او تقولي لاهلك او لاختك ما بتشوفيهاش من فتره او كذا والله سبحان الله بس يعني بتوحشيني جدا. لكن هناك بقى خلاص مع بعض ما فيش ومش هنزهق من بعض كمان. يعني هتبقى العمليه يعني واحده تقول ايه واحده تقول مش عارفه مين لو قعد معايا في البيت شويه كتير كتير ممكن ازهق وامل واحصل خناقات ومش عارفه وايه وتعرفين وانا انا بحط النقاط وانتوا كملوا النقاط يعني. لكن سبحان الله هناك فيش كده ابدا. وانا زعما الغير اللي موجود في البدايه يقول ايه ده، انا مثلا كنت واحد فلان قال لي كذا كذا، او زوجي قال لي كذا كذا، او بنتي قالت لي كذا كذا، وانا او سبحان الله كان بقى كنت متغاظه غيظه، الغيظه دي غير لا مش موجود هناك بقى. اخواني العصر المتقابلين لا يرسون فيها نصب لا تعب ولا مرض ولا صخر ولا ضيق ولا هرم ولا اي شيء ينقص عليك اللي منقصات حياتك في الدنيا اللي ممكن تجديها تنقص عليك في الدنيا. كبر الواحد، المرأة لما تكبر شوية بتخاف على نفسها وتقعد تقول يا أنا عجزت أوي أنا كبرت، لا لا لا خلاص مستمر بقى، لا تدخل الجنة عجوز، أنت هناك شابة جميلة عربا أترابا متحببات إلى أزواجهن. ولذلك سبحان الأمر ما فيش الخلافات والمشاكل ومرة النهاردة مصطلحين ومرة بكرة زعلانين ومرة كذا، لا لا لا كل ده مش موجود. نعم أبكار على طول مش هتلاقي ايه، مش هيلاقي احلى منها في الجنه، وهتبقى زوجته في الدنيا اجمل زوجه، مش بقى بتدي بقى بنفسك دي تبقي كمان واحده، وهو تقولي ان انت لا مش عايزاه كمان في الجنه، ان شاء الله يبقى هو في الجنه ويصلح رب لك في الجنه باذن الله. الذين يعني هنا هؤلاء الذين اتقوا امتثلوا لامر الله واجتنبوا نهي الله هم لهم مساتين وانهار جاريه، يقول لهم ادخلوا الجنات سالمين من كل سوء امنين من كل عذاب، ونزعنا في اخرهم الحقد والعداوه، يعيشون في الجنه اخوانا المتحبين، يجلسون سبحان الله على اسره عظيمه موضونه. ممكن تفتحوا اكسجين يا جماعه لو سمحتوا، هوا شويه يعني، ولا مش عايزين اكسجين يا حبايبي؟ سعانين سعانين جدا سعانين جدا. طيب نرجع للدرس بتاعنا، نرجع للدرس. شوفوا سبحان الله يا جماعة في أمر يجلسون على هذه الأسرة العظيمة، شوفوا تخيلة موضونة، تعرفين موضونة على إيه؟ مغزولة مدفرة، مغزولة مدفرة من الذهب ومرصعة بقى يا السرير بقى يعني. وطبعا في سورة الرحمن تعرفين البطائن من استبرق، فكيف بهذه البطانة، بطانة الحرير اللي بتبقى تحت الظاهر، فكيف بالظاهر دي النعيم اللي الإنسان بيقول في الدنيا لازم يصبر على ابتلاء الدنيا علشان يغنم بهذه الغنيمة، لا يصيبهم فيها لا تعب ولا نصب ولا موت ولا كما ذكر ربي في كتابه نبئ عبادي، يقول ربي نبئهم بماذا؟ أن هو الغفور الرحيم، حج أبدا. اللهم نسألك مغفرتك ورحمتك يا غفور يا رحيم، لكن لمن مغفرة ورحمته؟ لمن تاب وأناب وعمل عملا صالحا. وأن عشان بعض الناس تقول إيه؟ تعمل المعاصي وتوب لربي غفور رحيم، والله هي صادقة، لكن هي بتنسى تماما أن الباقي أن الآية ثانية وأن عذابي هو العذاب الأليم لمن عصى. ولذلك هنا له العذاب المؤلم الموجع لغير التائبين، وأخبرهم هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده يقول له إيه؟ ونبيهم عن ضيف إبراهيم. ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون. جم الضيوف بتوع إبراهيم حين دخلوا على سيدنا إبراهيم وكانوا إيه؟ ملائكة كان رحيل لمن؟ كان رحيل لقوم لوط. فقالوا سلاما، فرد عليهم السلام بس كان فيهم إيه؟ نعم. ثم قدر لهم الطعام فلم يأكلوا فأوجس منهم خيفة. عشان كده بيجي لك حد ويأكل طعامك تبقى مبسوطة، لما يجي لك حد ويقول لا مش هاكل يبقى إيه؟ يذكرك بمن؟ نعم. قالوا إحنا جايين بالبشرى ليك وجايين ندمر قمره، ما تخافش لا توجل لا تفزع، إنا جئنا نبشرك بولد كثير العلم والدين وكذا. هو إيه؟ إسحاق. قيل إسحاق. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، جايين بتبشروني بعد ما وصلت من العمر، كم من العمر وصل؟ اقترب المئة. نعم. قال إبراهيم متعجبا، أبشرتموني بالولد وأنا كبير وزوجة وامرأتي إيه؟ عاقل، فبأي هذا تبشروني؟ بأي شيء تبشروني؟ قالوا بشرناك بالحق، جنانك من عند الحق، ولا نأتيك إلا بالحق، فلا تكن من القانطين. ده يعلمنا أننا لا نقنط أبدا مهما كان، ولا تيأسي أبدا مهما كان عندك شيء تمني على الله، أي شيء تمني على الله عز وجل، وما تيأسيش، ما تظنيش أن ممكن الشيء ده لا يأتيك أبدا، لأن رحمة ربك إيه؟ قليل، وسع كل شيء وقليل المحسنين. قال والشناف وزيك، قال ومن يقنط زي أقنط من رحمة الله، وهل يقنط من رحمة ربي سبحانه وتعالى أو رحمته؟ لا، إلا من ضل عن الله عز وجل، اللي بيعرف ربي لا يقنط أبدا من رحمة الله سبحانه. قال فما خبكم أيها المسلمين، جيتوا ليه؟ إيه الموضوع؟ أمر القلب.

وأما الثالث يا رب ده كان مال وكنت ممكن أطعم في أطمع فيه، ده ما كانش مالي، ده كان مال قليل ونميته عشان واحد ما كانش كان أجير عندي. يا رب عملت كل ابتغاء مرضاتك. شايفين كلها صدفات قرى تفك القرى، نسأل الله ربي أن يفك القرى من جميع يا رب العالمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم، خلي بالكم من أخرى، أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على إيه؟ عرى كان أو بردان أو بردان وكساه، كساه الله تعالى من خضر الجنة. أيما مسلم أطعم مسلما على جوع الله أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة. والله تخلي الإنسان يدور من الجعان ومن الكسير اللي عايز يتكسع ومن اللي عايز يتدفى. أيما مسلم ساقه مسلما على ضمأ تتباري كده مين تشربي مين، سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. احنا نبغي ايه؟ الدنيا انت تعلم الدنيا، تعلم الدنيا لو ضحكت يوما أبكر كثيرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فضل ان الانسان يكون جواد او يتصدق. واحده كده اخت من اخواتنا الجمال كده كانت مش عارفه موجوده ولا لا، بتقول ايه كل ما حد يستلف مني فلوس ما يرجعليش الفلوس. كانت المره السابقه اه صح ما جاتش تقريبا اليوم تحت. طيب ماشي، فرب هي شكلها طيبه وجميله وان شاء الله يكون لها ذلك كله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح يقول ايه، من انذر مصيرا فله في كل يوم نصف صدقه. انت بتديها في الاخير حد يوم كذا قبل ان يحل الدين، لكن كل يوم بمالك ده صدقات. طبعا مش مقصود صدقه ما بس مقصود على قدر. فاذا حل معاد الدين ما جابلوش الدين فله بكل يوم مثلاه صدقه. يفضل لحد ما الواحد يموت وانت قاعده العداد قاعد يعد الصدقه بتاعتك شغاله، وانت ممكن تكوني نسيتيها خلاص، انت خلاص نسيتيها، لكن لك الصدقه التي الامان الدين الذي لا يرد الصدقه الجاريه تعود على صاحبها بالاجر المضاعف كما قلنا. نعم لما تقول انه يرجع لا، الدين الذي نقرضه ما نخرج عليه زكاه الا اذا كان عند حد ثقه متاكده انه يرجع لك. لكن لو مش متاكده انه يرجع لك احنا بننتظر انه لما يرجع لنا المال ويبقى في ايدينا بناخد عنه سنه. نعم هنا كفى ان الجواد، شايفين الجواد اللي ايده مبسوطه يا جماعه، والله العظيم لو يعرف الانسان كل هذا الفضل سارع في الخيرات. الجواد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من انذر مصيرا او وضع عنه اظله الله ربي في ظله يوم لا ظل الا ظله. شوفي سبحان الله من اهل الظلال من انذر مصيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا من تصدق، كان في عتق رقاب ما كانش يستاهل، كان الصدق يقول انا عايز اتصدق. واحده لما سمعت واحده تسمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها سبعه ابواب لكل باب منهم ايه جزء قالت، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلف في الصفوف وجبه شديده ست خط على الارض، ست دي وضحت على الارض، سبع طبقات من العذاب للجنه للنار والعياذ بالله. لما سالت ما هذا هذه طبقات العذاب، فقالت أشهدكم أني لي كان عندي سبع عبيد، أشهدكم أني تصدقت لكل باب من ألوان العذاب بعبد، السبع لقد السبع فتصدقت بالسبع. سبحان الله عندهم فخر، مسألة شديد. كانوا متعفئين، كانوا صدقين، يستمر قوله يتبوا أحسنوا. فلذلك شوفوا بقى، شوفي الفضل عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضو من النار، عضو من النار حتى فرج بالفرج. يعني دي تصدقت بسبعة، يعني لها واحد منهم عتق من النار والستة الباقيين فضلها إيه؟ كأنها سبحان الله. أبو الضيفان اللي هو اللي هي سيدنا إبراهيم بضياف خليل الرحمن، اللهم اجعلنا مثله يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أول من أضاف الضيف إبراهيم، سيدنا إبراهيم كان بحب الضيوف، مش الناس تقول جايين ضيوف قاعدين رافعين الأعلام منكسين الأعلام. نسأل الله لنا العافية. سبحان الله، شوفوا كان يسمى أبا الضيف.